والله يا أستاذ، أنا كنت يعني بتكلم على سبيل المداخلة وفي نفس الوقت السؤال. ايوه أنا لا أزكي على الله أحد طبعا ولا أزكي نفسي، ولكن إيه يعني بحب ربنا وعايزة أكون على علاقة جيدة بيه وعايزة أمشي في الطريق إلى الله زي ما حضرتك ما بتقول، ولكن أنا عندي شيء من الخوف من اللقاء، يعني خوف شديد بيوقفني عن العبادة بالشكل اللي أنا عاوزاه، يعني يكاد يكون بخاف وأنا بعبد. أنا عايزة أستزيد، والحمد لله عندي من العلم قريت وسمعت، بس الشيطان مدخل جوايا خوف من الموت، والخوف ده أنا وصلت منه لأن أنا بتعالج. فأنا مش عارفة إزاي الشيطان يتملك مني وأنا على حب بالله، مش يعني سبحان الله حضرتك يعني فاهم قصدي إيه. أنا عايزة أقول نعم، لحضرتك واضح إيه، جدا، ربنا يكرمك. وحاضر ان شاء الله، اسال الله ان اتمكن من الاجابه. حاضر، ربنا يتقبل يا رب العالمين. حنان اتفضلي يا اختاه. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. الله يخليك. يا مرحبا. لو سمحت كان عندي سؤال لحضرتك. بالمناسبة شوخ جوزي اتوفى من قريب، فهو مات في حادثة. عليه رحمة الله ورضوانه، أسأل الله أن يرحمه ويتقبله في الصالحين يا رب. الله يخلي حضرتك. نعم. فهو مات في حادثة ونزف كتير، معرفش هو يعتبر شهيد ولا لأ. حاضر. وعندي 3 أولاد منه، في ناس بتقول لي ما توديهمش المقابر يزوروه، فأنا مش عارفة هو بيحس بيهم ولا لأ، إن كان بيحس أوديهم ولا لأ، الأفضل إيه؟ حاضر، ربنا يتقبل ويرحمه رحمة واسعة، ويجعلكم نفس نعم الخلف له يا رب العالمين، ويجعل من دعائكم أجر له كبير. أم سهرة يا مرحبا، اتفضلي يا أختاه. أم سهرة اتفضلي يا مرحبا. أم سارة معلش. أم سارة يا عليكم. مرحبا. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك. يا شيخ الشحنة الإيمانية هذه مداخلة، يعني الشحنة الإيمانية هذه بتيجي أظن يعني كل إنسان إذا تاب الله عز وجل، بس هو زي ما قلتي أنه كيف يعني تجديدها، فإذا كان الإنسان في يعني في مكان يعني مثلا المرأة كامرأة، يعني إذا كانت المرأة يعني في مكان والمحيط يعني على المحيط لا يسمح لها يعني لا يساعد أن يعني أن يتجدد إيمانها، لم تلقى الرفقة الصالحة التي تساعدها، يعني سبحان الله. المرأة مع أولادها صغار، يعني معها أولاد صغار، ينفع أنه المرأة في بيتها يعني زي ما قلت يا شيخ ان المعايشه يعني معايشه الصالحين بالتلفزيون بالكتب، هل هذا يكفي؟ حاضر. هل هذا يعني يكفي الحال وبدون يعني ما يكون اختلاط مع ناس يعني صالحين وطيبين؟ وجزاكم الله الف خير. الله يعزك ويكرمك ويتقبل. والله يا اخواني انا يعني ما اعظم سعادتي بهذه الاسئله التي تدل على ناس تمارس الإيمان، تباشر الارتفاع، وتشكو مشكلات التوجه إلى الله، شيء رائع. تفضل. تفضل يا أم عبد الله يا مرحبا. أم عبد الله، تفضل يا أم عبد الله. تفضلي، بس التلفزيون عامل صدى. ها مشيت ولا ايه؟ ام عبد الله. طيب طيب طيب وهو كذلك. تفضل يا استاذ عصام. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. ربنا يحفظك. اللهم امين واياكم يا شيخ. ان شاء الله والله يعني بتخاطب العقل وبتخاطب الوجدان، وحضرتك بصراحه مؤثر معانا جدا. ربنا يرفض بينا يا شيخ. ربنا يبارك لك يا رب. انا بس يعني ليا ملاحظه بسيطه كده، يعني ارجو ان حضرتك تتقبلها مني. ايوه طبعا، يعني تلميذ حضرتك وحضرتك كبير عندنا، فيعني ملاحظه بسيطه مداخله بسيطه كده بس. ايوه حضرتك دايما يعني انا بلاحظ ان في حاجات كده ساعات حضرتك لما بتتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او مثلا على ربنا سبحانه وتعالى، صحيح ان في حته كده يعني ايه، يعني انا اسف يعني. لا بالعكس، قول. انا فاهم انت هتقول ايه وعايزك تقوله لغايه اخره. اتفضل. معلش. لا انا سعيد بيه، وانا ده تديني فرصه ممتازه اقول لك سبب، يعني اتفضل.